السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، أما بعد، فهذا هو الدرس بعد التوقف الذي كان قبل شهر رمضان المبارك. نسأل الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يختم لنا ولكم بالصالحات، ولا يخيب رجاءنا ولا يضل سعينا. انتهى الكلام فيما تقدم على متن الحموية عند قول الشيخ رحمه الله، وروى الأثرم في السنة وأبو عبد الله بن بطة العكبري في الإبانة. وقبل أن نستأنف الكلام أو نستكمل الكلام فيما يتعلق بالنقول عن السلف رحمه الله في مسائل الأسماء والصفات، وهنا مسألة لابد أن يتفطن لها، وكررنا الكلام عنها وتقدم الحديث عنها بشيء من الاستفاضة، لكن أن نختصر هنا ونقول أن مباحث الأسماء والصفات هي مبنية على قاعدتين عظيمتين. القاعدة الأولى إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على وجه الكمال اللائق بالله سبحانه وتعالى، ولا يتجاوز الكتاب والسنة في إثبات الكمالات ونفي النقائص عن الرب سبحانه وتعالى. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أن هذا الإثبات يبعث القلب على أمور لا يستقيم حال العبد في دنياه وآخرته إلا بهذا الإثبات. فإذا أثبت لله عز وجل ما تكلم الله عز وجل به عن نفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، حمل ذلك القلب على تعظيم الرب سبحانه وتعالى وخوفه وإجلاله وتوقيره وتقديره وغير ذلك من المعاني التي يصلح بها القلب. وإذا صلح القلب فصلاح القلب بحد ذاته صلاح للحال والمآل. إذا صلح القلب صلح الحال، بمعنى أن الإنسان كان مراقبا لله سبحانه وتعالى في سكناته وحركاته وخلواته وجلواته، وكان ذلك أيضا مصلحا للمآل، بمعنى أن الله عز وجل يثيب على صلاح قلبه في الدنيا الصلاح الذي يبعث على الطاعات. وعلى هذا يقال أن الكلام في الأسماء والصفات ليس بحثا مجردا، وإنما هو بحث له تبعة أو له أثر على القلب. ولهذا تعرف الله عز وجل إلى عباده بذكر الأسماء والصفات، وعرف النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأمته من بعدهم، عرفهم بربهم بذكر ما يجب له سبحانه وتعالى وما ينزه عنه. ولهذا الآيات التي ذكرها الله عز وجل في محكم التنزيل وذكر فيها صفته سبحانه وبحمده لها أثر على القلب ولها وقع في النفس. فالله عز وجل لما وصف نفسه سبحانه وتعالى بالكمالات كان هذا الوصف مصلحا للقلب. ولهذا الآيات التي ذكر على سبيل المثال، الآيات التي قرأها الإمام في صلاة العشاء قوله سبحانه وتعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. قد يقول قائل أن الله عز وجل سيعرف عباده إليه بذكر صفة من الصفات، فلماذا أكثر الله عز وجل من تعداد هذه الصفات في هذا الموضع وفي غيرها من المواضع؟ لأن التعريف بعد التعريف والوصف بعد الوصف يصلح القلب ويقرب العبد من ربه ويكسبه خوفا من الله عز وجل، خوفا يمنعه من الوقوع في المعصية والتقصير في الطاعة، ويكسبه حبا لله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه يرجو ما عند الله ويحسن الظن بربه، ويكسبه أيضا استشعار مراقبة الله سبحانه وتعالى لعباده. وإذا تأملت أسماء الله عز وجل تجد أنها تربي القلب على هذه المعاني الثلاثة: تقوى الله سبحانه وتعالى في السر والعلن، وخوف الله عز وجل والحذر من نقمته وبطشه، وحب الله عز وجل بما يغدو عباده من النعم وبما وعدهم به من النعيم المقيم. قال الله سبحانه وتعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. فاسم عالم الغيب والشهادة يكسب القلب مراقبة لله سبحانه وتعالى، يعني أنت في نظر الله وفي سمعه لا تفعل شيئا تؤاخذ به يوم القيامة. وقوله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم يكسب القلب حبا لله سبحانه وتعالى، حبا لله عز وجل وعظم حسن الظن به ورجاء ما عنده. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولهذا جمع أهل السنة وجماعة مسائل الأسماء والصفات ليس جمعا مجردا من النظر في معانيها النظر الذي يصلح القلب، بل جمعوها رحمهم الله لهذا المعنى أولا، يعني أنه جمع يصلح القلب، وجمعوها كذلك للرد على الذين أنكروا عن الله عز وجل أسماءه وصفاته. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا الحموية إنما ألفه الشيخ رحمه الله جوابا على سؤال ورد من حماه، وأراد بهذا الجواب المستفيض المطول أراد بذلك أن يثبت رحمه الله أن صفات الله عز وجل الاختيارية ثابتة لله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه وبحمده، فكما أنه لا يشبه خلقه في ذاته فهو كذلك لا يشبه خلقه في أسمائه وفي صفاته سبحانه وبحمده. وكبريات المسائل التي ذكرت في هذه الفتوى ذكرها الشيخ رحمه الله مختصرة في المقدمة ثم سيعود إليها في آخر الكتاب، لكن من أهمها إثبات العلو لله سبحانه وتعالى وإثبات الاستواء له سبحانه وبحمده على الوجه اللائق به. ومنها من كبريات المسائل أيضا الرد على المعطلة، والمعطلة وصف يطلق على طوائف كثيرة، فهو وصف يطلق على الاتحادية ووصف يطلق على الجهمية ويطلق على المعطلة المعتزلة ويطلق على الأشاعرة في بعض مسائل الصفة عندهم، وكذلك الكلابية والماتريدية وغيرهم من الطوائف. ولهذا هدى الله عز وجل أهل السنة وجماعة إلى الطريق الحق وإلى المهيع الواسع الذي لا يخرج به عن الكتاب والسنة حين أضل غيره، الله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فظل المعطلة فيما يتعلق بالإثبات، وظل الممثلة والمشبهة فيما يتعلق بالإثبات الذي لا يلزم منه مشابهة الخالق بالمخلوق، وهدى الله عز وجل أهل السنة والجماعة فخرجوا بهذا الاعتقاد الصافي الذي لا يعتريه باطل لأنهم وقفوا على الكتاب والسنة. ولهذا النقول التي ذكرها الشيخ رحمه الله ووقف عند هذا النقل أو وقفت القراءة عند هذا النقل إنما هي نقول للتأكيد على أن هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام ولا يتجاوز الكتاب والسنة. قال الشيخ رحمه الله وروى الأثرم في السنة، الأثرم أبو بكر الأثرم صاحب الإمام أحمد رحمه الله في كتاب السنة له وهو كتاب مطبوع. قال وأبو عبد الله بن بطة في الإبانة، وأبو عبد الله بن بطة العكبري من أئمة أهل السنة والجماعة وله كتاب الإبانة في اعتقاد أهل السنة والجماعة. وأبو عمر الطلمنكي وغيرهم أبو عمر الطلمنكي من أئمة أهل السنة والجماعة من المالكية، وهؤلاء كلهم من المتقدمين من أهل العلم الذين جمعوا النقول عن السلف رحمهم الله فيما يتعلق بطريقة أهل السنة والجماعة في التعامل مع النصوص التي ذكرت فيها صفات الله سبحانه وتعالى. فذكر الأثرم وابن بطة والطلمنكي وغيرهم بأسانيد صحيحة عن عبد العزيز بن عبد الله بن سلمة الماجشون، وهو من كبار أهل السنة وجماعة المتقدمين، كان معاصرا للإمام مالك رحمه الله ومن طبقته، كان معاصرا له رحمه الله، بمعنى أنه كان في أول ما ظهرت مقالة الجهمية أو مقالة الخوض في الصفات، لأن الجهمية تبلور مذهبهم بعد ذلك وصار له أتباع وصار له من ينصر وصار له من ينافع عنه، لكن في أول ظهور أو بزوغ هذه البدعة النتنة التي بدعة تعطيل الصفات كان الإمام مالك رحمه الله موجودا، وكان الماجشون عبد العزيز بن عبد الله بن سلمة موجودا أيضا وغيره من أهل السنة والجماعة. فالنقل عنه رحمه الله نقل متين من حيث أنه عاصر البدعة أول ظهورها، كما أن الإمام مالك رحمه الله النقل عنه متين لأنه عاصر البدعة أول ظهورها البدعة الخوض في الصفات. نعلم جميعا أن الإمام مالك رحمه الله لما سأله سائل الرحمن على العرش استوى، قال الإمام مالك رحمه الله الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا رجلا مبتدعا ثم أمر به فأخرج. لأن هذا السؤال بحد ذاته بغض النظر عن كوني الإمام مالك رحمه الله أجاب الرجل بعمومات اعتقاده للسنة والجماعة أو حتى لو أنه لم يجبه، هذا السؤال بحد ذاته يفتح باب الضلالة، فهو سؤال لا جواب عليه ونحن نقول بكل وضوح السؤال عن كيفية صفة من الصفات لا جواب عليه عند أهل السنة والجماعة إلا قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وقوله سبحانه وتعالى ولا يحيطون به علما. ولو كان هذا السؤال فيه خير لسبق إليه الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا الفاتة مهمة جدا في مثل هذا الموضع، أن يقال أن الخوض في كيفية صفة من الصفات لا يجاب عليه إلا بأحد ثلاث طرق: إما أن تكون رأيت الله سبحانه وتعالى فتصف كيفية صفته وهذا ممتنع، وإما أن تكون رأيت شبها لله سبحانه وتعالى فتصف هذا الشبه وهذا ممتنع لأن الله ليس له شيء ليس له مثيل، وإما أن يكون الله عز وجل ذكر كيفية صفة من الصفات في كتابه وهذا أيضا غير موجود فهو ممتنع. فإذا امتنع الأول والثاني والثالث فالسؤال بحد ذاته باطل لا جواب عليه، بل جوابه قوله سبحانه وتعالى ولا يحيطون به علما، وقوله سبحانه وتعالى ولا يحيطون بشيء من علمه، وقوله سبحانه وتعالى ولم يكن له كفوا أحد. ولهذا هذه الآيات التي يرد بها على أساطين المبتدعة وكبرائهم جعلها الله عز وجل آيات في متناول صبيان المسلمين ناهيك عن علمائهم. فسورة الإخلاص كل الناس يحفظها، وفيها قول الله سبحانه وتعالى ولم يكن له كفوا أحد. الآية التي درجت على سهلت على ألسن الناس قوله سبحانه وتعالى هل تعلم له سمية كل الناس يحفظونها. آية الكرسي كل الناس يحفظها، وفيها قوله سبحانه وتعالى ولا يحيطون بشيء من علمه، وآية الشورى قوله سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء، وغيرها من الآيات. فالردود على مثل هذه البدع عند المتكلمين الردود عليها متناول غير محجوب، مع أن تقريرا لمباحث الصفات تقرير مستغرق لا يحسنه أو لا يحسن الخوض فيه أو لا يدركه، مع أنه ليس إحسانا في حد ذاته، لا يدركه إلا أصحاب التخصص الذين يسمون النخبوية من المبتدعة أنفسهم، فهم تقريرهم ممتنع والرد عليهم مبذول. وهذا قرره الشيخ الإسلام رحمه الله في كثير من مواضعه، أن تقرير المبتدعة ممتنع مستغرق على الناس لا يحسنه إلا المبتدعة أنفسهم، مع ذلك يختلفون فيما بينهم، في حين أن الرد عليهم مبذول متناول يعرفه الأطفال والصغار والعوام قبل العلماء، كما ضربنا مثلا بذلك بسورة الإخلاص وغيرها. قال الشيخ رحمه الله في النقل عن الماجشون وابن الماجشون، الماجشون يقال أن معنى الماجشون الورد، كلمة فارسية بمعنى الورد. قال رحمه الله وهو أحد أئمة المدينة الثلاثة الذين هم مالك بن أنس وابن الماجشون وابن أبي ذئب، وقد سئل فيما جحدت به الجهمية، يعني سئل ابن الماجشون فيما جحدت به الجهمية من الصفات، وجهمية أتباع الجهم بن صفوان السمرقندي أبو محرز الترمذي، وهو الذي أظهر نفي الصفات بعد الجعد بن درهم، معلوم أن الجعد بن درهم قتل على ذلك، وكذلك الجهم بن صفوان قتل على ذلك وعلى غيره، الجهم قتل على أكثر من بدعة وذكرنا هذا قديما، لكن المقصود أن تعطيل الصفات نسب إلى الجهم بن صفوان لأن شره استطار وتناقل الناس بدعته عنه أكثر من الجعد بن درهم، لأن الجعد بن درهم إنما أنكر صفتين وقتل عليها وخبأ ذكره، لكن الجهم بن صفوان كان يتردد على الجعد بن درهم قبل أن يؤخذ وقرر ذلك ونافع عنه وحفظت عنه كلمات، الكلام هنا عن الجهم بن صفوان، حفظت عنه كلمات عنه وعن زوجته التي تسمى زارة، كلمات يفهم منها أنهم لا يوقرون الله عز وجل وأنهم جريئون أشد من جرأة الجعد بن درهم على جرأة الجعد بن درهم، كما سيأتي بعد قليل فيما يتعلق بزهرة زوجة الجهم بن صفوان أنها كانت تسعى وتطوف بالنساء تعلم النساء نفي الصفات، وأن الجهم بن صفوان كان ينافع عن ذلك حتى اختط خطة وخرج على إمام زمانه هشام بن عبد الملك وصار يقرر عقيدته حتى أخذ على هذا وقتل على هذا وعلى عقيدة المرجئة الغالية وعلى غيرها من البدع. قال الشيخ رحمه الله في نقل عن ابن الماجشون قال أما بعد فقد فهمت ما سألت عنه فيما تتابعت الجهمية ومن خالفها في صفة الرب العظيم الذي قامت عظمته الذي فاقت عظمته الوصف والتقدير، وكلت الألسن عن تفسير صفته وانحسرت العقول دون معرفة قدره. وفي هذا النقل من كلام ابن الماجشون مسائل ونحن سنذكره على سبيل الاختصار. أولها قوله رحمه الله أما بعد، وكلمة أما بعد قلنا في أوائل الشرح العقيدة الواسطية أنه يقال أن أول من قال كلمة أما بعد داود عليه السلام، وعلى ذلك نزل أو فسر بعض أهل العلم قول الله سبحانه وتعالى وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وفصل الخطاب قالوا فصل الخطاب أن الله عز وجل علمه أما بعد. وهذا قالوا وإن كان ضعفه ابن حجر لكنه مستفيض وكثير كثير في كتب التفاسير. ومن من قال أن أول من قالها يعقوب، ومن من قال أن أول من قالها يعرب بن يشب بن قحطان، ومن من قال أن أول من درجت على لسان قس بن ساعدة أو كعب بن لؤي أحد أجداد النبي عليه الصلاة والسلام. وأيا كان أول من قالها فقد قالها النبي صلى الله عليه وسلم وجرت على لسانه صلى الله عليه وسلم. ولهذا إذا ذكرها أهل العلم في مصنفات فإنما يقتدون بنبيهم صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خطب الصحابة بعد صلاة الكسوف حمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته يخوف الله بهما عباده. وبوب على ذلك البخاري في صحيحه قول أما بعد بعد الثناء على الله عز وجل. فهي ثابتة عن النبي أو ذكرها في أوائل الخطب ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهي من هذا المنظور يقال أنها سنة أو نقول أنها سنة باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها، قال في هذا الحديث وفي غيره. وعلى هذا جرى أهل العلم قديما وحديثا. أما معناها فمعناها مهما يكن من شيء بعد ثناء الله عز وجل فهو كذا وكذا. وعلى هذا فسر سيبويه وغيره. قال رحمه الله فقد فهمت ما سألت عنه فيما تتابعت الجهمية ومن خالفها. وقصد رحمه الله بمن خالفها المبتدعة الذين قالوا بمطلق الإثبات، وهذه تحتاج إلى تأني من حيث أن الجهمية في أصلهم معطلة للصفات لا يثبتون الصفات كما قلنا. الجهمية لا يثبتون الصفات، إذن من الذين خالفوا الجهمية في هذا المبدأ؟ مثبتة الصفات الذين أثبتوها على غير طريقة أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة يثبتون الصفات إثباتا لائقا بالله سبحانه وتعالى لا تشبه صفات المخلوقين. وكذلك الممثل الذين مثلوا الله عز وجل بخلقه، وكذلك المفوضة الذين فوضوا معاني الصفات ليس كيفياتها، هؤلاء أيضا يسمون مخالفين للجهمية من حيث أنهم قالوا بمطلق الإثبات، لكنهم في حقيقة الحال في حقيقة الأمر المفوضة والممثلة والكرامية والمشبهة وغيرهم، هؤلاء وإن كانوا تظاهروا بالإثبات إلا أن إثباتهم لا يقرب من السنة والجماعة بل يزيدهم ضلالا والعياذ بالله. إن هناك فرق بين من يثبت صفة على ما يليق بالله سبحانه وتعالى وبين من يثبت صفة يقول أن صفة الخالق كصفة المخلوق، وبين من يثبت صفة إثبات الحروف لا إثبات المعاني كالمفوضة. فصار المخالفون للجهمية في الصفات أشهرهم خمس طوائف. أولهم أهل السنة والجماعة، والشيخ لا يقصد بهم هذا في هذا المقام أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة أثبتوا الصفات مخالفة للجهمية لكن إثباتا يليق بالله عز وجل على حد قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فبقي أربع طوائف من طوائف الضلال الذين قالوا بمطلق الإثبات، يعني وافقوا أهل السنة والجماعة لم يوافقون في حقيقة الحال لكنهم ادعوا وأظهروا أنهم يثبتون الصفات. وهؤلاء أشدهم خطرا وضررا المفوضة. وقال الشيخ رحمه الله أن قولهم شر أقوال أهل البدع الذين قالوا أننا نثبت الأسماء والصفات لكننا نفوض معانيها إلى الله، وهذا تفويض مبتدع، إنما تفوض الكيفية. أما المعاني فالمعاني متناولة، وخاطب الله عز وجل عباده بكلام بلسان عربي مبين فالمعنى يدركه العقل، لكن كيفية الصفة حجبها الله عز وجل كما قال سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، كما قال الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، كما قال الله سبحانه وتعالى فلا تضربوا لله الأمثال، إلى غير ذلك من الآيات. ولا يحيطون به علما ولا يحيطون بشيء من علمه، ولا يتفيد كثيرا جدا. فالمفوضة ومنهم ابن الجوزي عفى الله عنه وعنه، ابن الجوزي وابن فورك وإن كان في ظاهره أشعريا لكنه على هذه العقيدة يثبت الصفة من حيث الإثبات المجرد لكنه يفوض المعنى والكيفية جميعا. وإذا فوض الإنسان حتى يتبين لك ضلال هذه المقالة، إذا فوض الإنسان معنى مفردة من المفردات قال أنا أفوض معناها وكيفيتها، هل معنى ذلك أن هذه الكلمة لها دلالة معينة؟ معنى ذلك أن هذه الكلمة ليس لها دلالة. فعلى سبيل المثال بعيدا عن مباحث الأسماء والصفات، لو قال الإنسان أنا أثبت مفردة الحمامة، أنت لما سمعت الحمامة خطر في قلبك وفي ذهنك ذلك المخلوق خطورا ذهنيا، فلو قال أنا أثبت هذه مفردة الحمامة لكنني لا أعرف معناها ولا أعرف كيفية لها. هل أثبت شيئا؟ هذا إثبات أشبه ما يكون بسفسطة وأشبه ما يكون بإثبات التلاعب بالألفاظ. فهم ولله المثل الأعلى قالوا أننا نثبت الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى، لكنه إثبات يتضمن تفويض المعنى والكيفية عن الله سبحانه وتعالى، معنى ذلك أنهم ما أثبتوا شيئا. ومن هذا المنطلق قال الشيخ رحمه الله أن قولهم شر أقوال أهل البدع، لأنه قول متلون كما يقول لا تمسك له طرفا، فإذا خاطبته بالنفي قال أنا أثبت لا أنفي شيئا، وإذا خاطبته بالتعطيل قال أنا كذلك أثبت. فهو إذا قلبته من هذا ومن هذا ليس مع المعطلة، أو ليس قوله تعطيلا صرفا حتى تخاطبه بخطاب المعطلة، وليس مع الممثلة معية صرفا حتى تخاطبه وترد عليه بالردود على الممثلة، فهو متلون. وهذا شر أقوال البدع، أن تكون البدعة متقلبة ما بين بدعتين. كما على سبيل المثال، حتى لا نطيل في هذا البحث، على سبيل المثال المعتزلة، المعتزلة متقلبون من حيث أنهم يثبتون الأسماء وينفون ما تضمنته من معاني، ويعطلون الصفات تعطيلا صريحا، بل بعضهم يثبت، وننتبه لهذا، بل بعضهم يثبت بعض الصفات لكن يحملها على غير محمل أهل السنة والجماعة. المعطلة المعتزلة أتباع واصل بن عطاء وعمر بن عبيد وثمامة بن أشرس وغيرهم، بعضهم يثبت صفة إثباتا يخالف تأصيلهم الذي هو نفي الصفات، ومع ذلك هذا الإثبات هو في حقيقته تعطيل. وعلى هذا وعلى مثال على ذلك المعتزلي، ومنهم في آخر حاله أبو الوفاء بن عقيل عفى الله عنه، قيل أنه رجع بعد ذلك، ومع ذلك رجوعه لم يكن إلا طريقة السنة والجماعة وإنما طريقة الأشاعرة. أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي هو وغيره يقولون أن صفات الله أن الكلام ثابت لله سبحانه وتعالى، نحن لا نقول كما يقول المعطل، هذا كلامه، لا نقول كما يقول المعطل بأن الله عز وجل ليس له كلام، لأنهم لا يجرون على ذلك. المعتزل لا يجروا على أن يقول أن الله ليس له كلام، لأن كلام الله سبحانه وتعالى نفسه واضح في قوله سبحانه وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى اسمع كلام الله، قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي منهم من كلم الله، كيف يقول ليس لله كلام؟ ورب العزة سبحانه وتعالى قال أو وصف نفسه بالكلام في أكثر من موضع، وكلم الله موسى تكليما. فهم يقولون نثبت لله عز وجل كلاما لكنه كلام مخلوق ليس كلام صفة، فنسبته إلى الله نسبة مخلوق إلى خالق، يعني أن الله خلق شيئا في الهواء سماه كلاما ثم نسبه إلى نفسه. هل هم في الحقيقة يثبتوا صفة؟ صفة الله ليست مخلوق. ثم بعضهم يجري هذا التنظير في كل الصفات. فالمقصود أن التلون ما بين بدعتين كما هو حال المعتزلة وكما هو حال المفوضة من أخبث مسالك المبتدعة. أما الذي يكشف صفحة وجهه وسواد قلبه وسوء بدعته ويقول أنفي الصفات نفيا صريحا، أو يقول أمثل الله بخلقه تعالى عن ذلك علوا كبيرا، فهذا بالإمكان أن يتعاطف معه في الرد عليه وبيان تهافت حجته. أما المتلون فالمتلون قال النبي عليه الصلاة والسلام تجدون أبغض الناس إلى الله ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، فهؤلاء حتى ما نطيل وإن كنا أطلنا، فهؤلاء الطائفة الأولى من المخالفين في مطلق الإثبات المفوضة، والطائفة الثانية المشبهة الذين شبهوا الله عز وجل بخلقه، والطائفة الثالثة الممثلة، وهؤلاء شر من المشبهة. ما تكلمنا في دروس سابقة الفرق ما بين التشبيه وما بين التمثيل، وقلنا أن الله عز وجل إنما تنزه عن المماثلة ليس كمثله شيء، قال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، وإن كان أهل السنة والجماعة في بعض ألفاظهم ونقولهم يجعلون التشبيه والتمثيل مساقهما واحد، لكن التشبيه والتمثيل بينهما فرق دقيق تكلمنا عنه قديما، لكن حتى ما يمر في هذا الموضع يقال أن التشبيه المشابهة ما بين الشيئين قد يكون بينهما قاسم مشترك وقدر مشترك، لكن المماثلة أشد من ذلك، المماثلة أن يكون طبق الأصل مثله سواء بسواء، وهذا تنزه الرب عز وجل عنه. والمشابهة أيضا إذا كانت بهذا المعنى أن يشبه الله عز وجل خلقه في صفة من صفاته تعالى عن ذلك الأمر الكبيرة، فأهل السنة والجماعة لا يقولون بهذا القول، لكن على باعتبار النظر الدقيق التشابه ليس بالضرورة أن يكون تطابقا من كل وجه، كما يقال أنا وأنت متشابهون في بعض الصفات، فلك صفة الحياة ولي صفة الحياة، ولك صفة الصحة ولي كذلك، ولك صفة السمع ولي كذلك، لكن فرق ما بين السمع وسمعك. هؤلاء هم مخلوقات، ولله المثل الأعلى. لا نضرب لله مثلا، لكن حتى نقرب مثال التشبيه نقول أن الله عز وجل أثبت لنفسه سبحانه وتعالى يدا، تبارك الذي بيده الملك وخلق الله لك يدا. فالتشابه هنا من حيث الدلالة العامة للمفردة، التشابه هنا من حيث الدلالة العامة لمفردة اليد ومفردة الإصبع ومفردة السمع ومفردة البصر ومفردة الكلام وغيرها من الصفات التي أثبتها الله عز وجل لنفسه. فالدلالة العامة هذه بحد ذاتها ترد على المفوضة وترد على الجهمية والمعطلة، لكنها لا تعني أن يشابه الله عز وجل خلقه في صفة من صفاته. أما التمثيل فهو البدعة الصلعاء، التمثيل وأهل السنة والجماعة يكفرون الممثلة، والعياذ بالله، الذين يقول أن الله عز وجل مثل خلقه سواء بسواء، هذا مع كونه تكذيب لله سبحانه وتعالى، هو عدم اعتبار للرب عز وجل وعدم توقير الله، مع كونه تكذيبا لقوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. ولهذا الذين، وهذا ذكرها ابن تيمية رحمه الله، الذين قالوا بالتمثيل فتحوا على أنفسهم باب التعطيل في الحال الأخرى، يعني أنهم مثلوا الله عز وجل بخلقه، فلما وجدوا أن أهل السنة والجماعة حتى بعض أهل البدعة والضلالة يأبون هذه المقالة لشناعتها، حتى أهل البدعة والضلالة يأبون مقالة التمثيل، انحرف بعض الممثلة إلى القول بالتعطيل كما هو الحال عند أهل البدعة الآخرين. ومن ذلك أن، على سبيل المثال، من ذلك أن الرافضة في أول أمرهم كانوا يقولون بالتمثيل، الروافض في أول أمرهم كانوا يقولون بأن الله عز وجل مثل خلقه سواء بسواء، ثم تطور الحال لما رأوا الشناعة من أهل زمانهم، سواء كانوا من أهل السنة والجماعة أو من أهل البدعة والضلال، لما رأوا الشناعة وافقوا من كان لهم غالبة على السلاطين في زمانهم، الذين كانوا مقربين من السلاطين في زمن المأمون ثم المعتصم ثم الواثق هم المعتزلة، فلما رأوا الشناعة من الناس عليهم وافقوا المعتزلة في تعطيل الصفة. ولهذا أصول المعتزلة وبعض أصول الرافضة متقاربة فيما يتعلق بمباحث الأسماء والصفات. فالمقصود أن هناك، حتى ما نطيل، المقصود أن هناك فرقا ما بين الممثلة والمشبهة، وإن كانت المقالتان عند أهل السنة والجماعة سياقهما واحد، لكن بالنظر الدقيق، النظر الذي يدل على أبعاد المقالتين، يفرق أهل السنة والجماعة ما بين هذا وما بين هذا. والله عز وجل منزه عن هذه وعن هذه سبحانه وتعالى، منزه عن يشبه خلقه في صفة من صفاته، وكذلك منزه سبحانه وتعالى عن المماثلة. البدعة الرابعة للذين خالفوا الجهمية ووافقوا أو قالوا بمطلق الإثبات، طائفة الكرامية. وطائفة الكرامية هم في حقيقتهم بعض الممثلة، يعني أنهم طائفة من طوائف الممثلة، لكنهم يذكرون عند في سياق الطوائف والفرق التي نسبت الإسلام، يذكرون لوحدهم مع كونهم في حقيقة ممثلة، لأنهم أضافوا الكرامية، الكلام عن الكرامية أتباع محمد بن كرام السجستاني، لأنهم أضافوا إلى تمثيل الله عز وجل بخلقه بدعا أخرى. فمن البدع التي أضافها الكرامية إلى بدعة تمثيل الله عز وجل بخلقه بدعة قال شيخ الإسلام رحمه الله ما سبقهم إليها أحد من أهل السنة والجماعة أو من أهل الإسلام أهل القبلة، وهو قولهم أن الإيمان يكون تاما كاملا بمجرد ما يقول الإنسان لا إله إلا الله. معنى ذلك أن الإيمان عندهم يزيد وينقص أو لا يزيد ولا ينقص، أن الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص، أنه يأتي دفعة واحدة، فإذا قال لا إله إلا الله معنى ذلك أنه كامل الإيمان. هذه البدعة التي قال الشيخ الإسلام ما سبقهم إليها أحد، هذه البدعة تجعل عبد الله بن أبي بن سلول والمنافقون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وكل من قال لا إله إلا الله ولم يلتزم بمعانيها، لم يقر بمعانيها ودلالاتها ولم يأتي بشيء من الشرائع، أنه كامل الإيمان، إيمانه كإيمانه كإيمان أبي بكر وعمر. هذا من ناحية الأولى، أو من البدع التي سبق إليها الكرامية. من البدع التي سبق إليها الكرامية وقال أهل السنة والجماعة رحمهم الله أن هذه أيضا ما قال بها أحد من قبل الكرامية، وهذا خارج سياق القراءة، لكن لما ذكرنا الكرامية ولماذا يذكرون خارج سياق الكلام عن الممثلة، من البدع التي قال الكرامية بها ولم يسبقهم إليها أحد بدعتهم فيما يتعلق بصفة الكلام لله سبحانه وتعالى، فهم يرون أن الله عز وجل لا يتكلم، كان لا يتكلم، تعالى عن ذلك علوا كبيرا، ثم تكلم الله عز وجل بالقرآن ثم عاد بعد ذلك لا يتكلم إلى ما لا نهاية، وهذه لم يقل بها أحد من قبله. مع ذلك أنه وصف الله عز وجل بالنقص في الأولى وفي الآخرة، وإنما تكلم بالقرآن ثم بعد ذلك عاد أخرس والعياذ بالله تعالى عن ذلك من كبيرة. كيف يفعلون بقول الله السبع بخطاب الله عز وجل لأهل الجنة والنار، بل بخطاب الله عز وجل لأهل الموقف، بل بكلام الله عز وجل ووحي الذي أنزل على أنبيائه قبل القرآن، كيف يفعلون بما دلت عليه النصوص من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام من إثبات وصف الكلام لله سبحانه وتعالى، وأن كلام الله عز وجل لا أول له ولا آخر له. كلام الله عز وجل ليس القرآن، كلام الله عز وجل الذي بعضه القرآن لا أول له ولا آخر له. قال الله سبحانه وتعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر. قال الله سبحانه وتعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. إذن كلام الله عز وجل قبل القرآن وبعد القرآن، بل كلام الله عز وجل ليس له أول وكذلك ليس له آخر. كل صفات الله عز وجل لا أولية لها، بمعنى أنها ليس لها بداية، كما أنه لا نهاية لها، بمعنى أنه لا يمر على الله عز وجل أو لا يمر زمن نقول أن الله عز وجل سلب صفة من الصفات، كان متصفا بها ثم سلب منها بعد سلبها بعد ذلك، لأن هذا وصف نقص لله سبحانه وتعالى. فالكرامية وصف الله عز وجل بهذا، قالوا أن الله لم يكن متكلما ثم تكلم بالقرآن ثم لا يتكلم بعد ذلك، تعالى عن ذلك علوما كبيرة. لهذا إذا ذكر أهل السنة والجماعة هؤلاء الطوائف الذين يقولون بمطلق الإثبات ما يزم بين الممثلة وما بين الكرامية، معنى الكرامية ممثلة، لهذه الأسباب، من حيث أن الكرامية لهم تبحر في البدع غير بدعهم المتعلقة بالصفات. قال الشيخ رحمه الله: فيما تتابعت الجهمية ومن خالفها، يعني من مطلق من قال بإثبات المطلق بالإثبات المطلق للصفات، في صفة الرب العظيم الذي فاقت عظمته الوصف والتقدير، يعني الوصف والتقدير البشري، وإلا فالله عز وجل يقدر قدر نفسه وقدر صفاته سبحانه وبحمده. وكلت الألسن عن تفسير صفته، كلت يعني عاجزت الألسن عن تفسير صفة الله سبحانه وتعالى. والدليل على أن كلت بمعنى عاجزت قوله سبحانه وتعالى: وهو كل على مولاه، وقول النبي أو قول خديجة للنبي عليه الصلاة والسلام: كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لا تحمل الكلة، يعني العاجز. فقول رحمه الله: وكلت الألسن عن تفسير صفته، يعني أن الله عز وجل له صفات. وهنا يقال أن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأن له أسماء، لكن من أين لكم يا أهل السنة والجماعة أن تقولون أن لله عز وجل صفات؟ لماذا لا يقال أن الصفات التي ذكر الله عز وجل عن نفسه إنما هي إخبار عن الرب سبحانه وتعالى، وإلا فالله عز وجل ليس له صفات؟ يعني إذا قال الله سبحانه وتعالى: حتى يسمع كلام الله، إذن يخبر عن الله عز وجل أن له كلاما، لكننا لا نسمي الكلام صفة. إذا قال الله سبحانه وتعالى: إنني معكما أسمع وأرى، يقال أنه يخبر عن الله عز وجل بأنه يسمع ويرى، لكننا لا نسميها صفات. فمن أين لنا أن نسمي هذه أو أن نطلق على هذه المفردات السمع والكلام والبصر والنزول والعلو وغير ذلك، من أين لنا أن نطلق عليها بأنها صفات لله سبحانه وتعالى؟ نطلق عليها صفات لله سبحانه وتعالى لدلالة اللسان العربي، هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية أن الله عز وجل ذكر أن له صفات، ذكر الله عز وجل أن الخبر عنه بمثل هذه يسمى صفات، لقوله سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، يعني عما يصفونه من الصفات التي لا تليق به. وقال سبحانه وتعالى في نفس السورة، هذه سورة الصافات، قال في نفس السورة قبل ذلك قال سبحانه وتعالى: سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين، يعني أن عباد الله المخلصين يصفون الله بما يليق بجلاله وعظيم سلطانه. إذن لله عز وجل صفات عرفنا الله عز وجل بعضها. ولهذا الصحابي الذي كان إذا أما قومه قرأ بعد السورة التي يقرأها بعد سورة الفاتحة قرأ سورة الإخلاص، فأخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام فدعاه فقال: ما لماذا تفعل ذلك؟ قال: لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم ليس عندهم تردد أن الله عز وجل له أسماء تليق بجلاله، وهذا ظاهر في قوله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى، وأن له صفات تليق بجلاله وعظيم سلطانه سبحانه وتعالى. فقول رحمه الله وكلت الألسنة عن تفسير صفته وانحسرت العقول يعني عجزت العقول دون معرفة قدره، ولهذا الله عز وجل لا يدرك بالعقول وإنما يدرك بالكتاب والسنة والفطر السوية التي لم يشبها شائع من المقدمة التي ذكر أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في متن الطحاوية، قال قديم بالانتهاء دائم قديم بالابتداء دائم بالانتهاء لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام حي لا يموت قيوم لا ينام سبحانه وتعالى لا تدركه الأفهام إلا تدركه العقول، وهذا ما أخذ من قوله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ومع ذلك هذا الذي حجبه الله عز وجل عن عباده إنما يزيدهم تهيبا منه وإجلالا له وتعظيما له، فحجب الله عز وجل، ومع ذلك هم لا يستطيعون ذلك ولا يستقلون به، العقول لا تستقل بإدراك حقيقة صفة من الصفات. يتبين هذا بأن الله عز وجل لما طلب موسى عليه الصلاة والسلام أن ينظر إلى قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، قال تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، فالجبل مع أنه أعظم خلقة من موسى لم يصمد لتجلي الرب سبحانه وتعالى، فكيف تستقل العقول بإدراكه سبحانه وتعالى؟ حجب الله عز وجل عنها ذلك، ومع ذلك عرف الله عز وجل نفسه إلى بعض عباده، ولهذا من المباحث المتعلقة بهذا أهل السنة والجماعة لما تكلموا عن هذا شغب عليهم أهل البدعة والضلالة، قالوا إذا كنتم تقولون ننتبه شوي، قالوا إذا كنتم تقولون أن الجبل لم يصمد لما تجلى له الرب سبحانه وتعالى كيف تثبتون أنكم سترون ربكم يوم القيامة؟ هذا مما يشغب به المبتدعة على أهل السنة والجماعة، قالوا إذا كنتم تقولون، وأهل السنة والجماعة صادقون في ذلك أن الجبل لم يصمد لتجلي الرب سبحانه وتعالى، نحن لا نتكلم الآن فيما يتعلق بسياق أنه نعيم أعظم النعيم ولا يكون إلا في الجنة، نتكلم عن أصل الرؤية أن الجبل لم يصمد لذلك، إذن كيف تقول أن المخلوق الضعيف الذي ودون الجبل في الخلقة والتماسك كيف يرى الله سبحانه وتعالى؟ يقال أن الله عز وجل يقدرهم ذلك كما أقدرهم الله سبحانه وتعالى وغيرهم أن يقفون في يوم كان مقداره 1000 سنة والشمس فوق رؤوسهم مقدارا، الله أليس الله عز وجل قادر على ذلك؟ فإذا كان أقدرهم سبحانه وتعالى والشمس فوق رؤوسهم ويمكن الله عز وجل أو يجعلهم الله عز وجل يعذبون أهل النار في النار يعذبون في النار ولا تأكلهم وتبدل جلودهم، مع أن النار في الدنيا إذا طبخ عليها لحم حتى يحترق يتلاشى حتى يكون رمادا ولا، ومع ذلك لا تأكلهم النار في الآخرة، ومع ذلك لا يفنون ولا يموتون لا أهل الجنة ولا أهل النار، إذا كان الله أقدرهم على مثل هذه الدلالات وهذه المعاني أليس من باب أولى أن يقدرهم الله عز وجل على أن يرون الرب سبحانه وتعالى وهو أعظم نعيم كما قال الله سبحانه وتعالى الذين أحسنوا الحسنى والزيادة، والزيادة النظر إلى الله سبحانه وتعالى، ولهذا لا يشغب أهل السنة والجماعة لا يشغب على أهل السنة والجماعة أحد من البدعة والضلالة إلا كان في الرد عليه قصما لبدعته من أصلها، ومما يذكر في هذا على سياق المباسطة مما يذكر في هذا من قوة حجة أهل السنة والجماعة وهي مثل ما يقولون أن حجة فيها نوع من ما أقول الطرف لكن فيها نوع من ذكاء أهل السنة والجماعة، قال بعض المبتدع الذي ينكر صفة الكلام عن الله عز وجل يناظر رجلا من أهل السنة والجماعة قال ما هو عذرك إذا قال يقول المبتدع ينفي صفة الكلام عن الله سبحانه وتعالى، قال ما هو عذرك يوم القيامة إذا قال لك ربك لماذا وصفتني بصفة الكلام كيف تجيب عن ذلك؟ قال أجيب بأن أقول ها أنا يا ربي أسمع كلامك. فأهل السنة والجماعة حجتهم قوية وقريبة، لكن أهل البدع والضلالة يشغبون بشيء هو في حقيقته يسبب التندر عليهم، ومن ذلك ما قلنا قبل قليل. قال الشيخ رحمه الله فرجعت خاسئة وهي حسيرة، يعني رجعت العقول خاسئة إذا التمست معرفة الله عز وجل حق المعرفة، مع أنها مطالب من الناس أو من الخلق أن يتفكرون في مخلوقات الله عز وجل تفكرا يكسبهم مهابة الله عز وجل ومعرفته وتوقيره الذي ينبني عليه فعل الأوامر وترك النواهي. قال الله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فالمقصود أن التفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى بحد ذاته يكسب القلب معرفة لله عز وجل. والذي نفاه الشيخ هنا الماجشون رحمه الله الذي نفاه هنا وأخبر بأنه غير حاصل وغير واقع معرفة الله عز وجل حق المعرفة اللائقة به سبحانه وتعالى التي تناسب عظيم سلطانه وجليل قدره، هذه حجبها الله عز وجل عن خلقه لأنهم لا تستقل العقول بذلك. لكن الإنسان لا يكون مؤمنا يا إخوان حتى يعرف الله عز وجل حق المعرفة التي تليق بالرب سبحانه وتعالى، حق المعرفة التي تناسب طبعه وجبلته البشرية. أما حق المعرفة التي الرب عز وجل التي تليق بالرب عز وجل فيما حجبه الله عز وجل عن نفسه فهذا لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى، إن الله عز وجل إنما تعرف إلى عباده ببعض صفاته. ونؤكد على هذا، إذا كان الله عز وجل له صفاته كثيرة جدا وإنما تعرف إلينا ببعضها، معنى ذلك أنك مهما بلغت من المعرفة بالله سبحانه وتعالى فمعرفتك بالله سبحانه وتعالى تامة أو ناقصة؟ ناقصة، وأنك لا تقدر الله حق قدره. قال عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضت في يوم القيامة. ولماذا نقول أن الله عز وجل إنما ذكر بعض الصفات ما ذكر الصفات كلها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الدعاء المعروف دعاء الهم والكرب: اللهم إني عبدك ابن عبدك وابن أمتك ناصيتي في الإله. قال عليه الصلاة والسلام: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، وليس هناك اسم إلا وهو متضمن لصفة. فإذا كان الله عز وجل استأثر ببعض الأسماء إذن استأثر الرب عز وجل ببعض الصفات التي تتضمن هذه الأسماء. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الشفاعة: فيفتح الله عز وجل علي محامد لا أعلمها الآن، هذا هو أعرف الناس بربه صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله: وإنما أمر بالنظر والتفكر فيما خلق بالتقدير. وإنما يقال كيف، هذا النقل عن الشيخ رحمه الله قد يتمسك به بعض المبتدعة ولهذا سنقرأه بهدوء وتأمل. قال رحمه الله: وإنما يقال كيف لمن لم يكن ثم كان. نحن نقول إنما يقال كيف للذي رأيته أو رأيت مثلا له أو وصفت لك كيفيته، أما الذي لم يكن ثم كان فهذا قد يقال عنه كيف من حيث أنه ما كان موجودا ثم طرأ بعد ذلك فرأيته فوصفته. الله عز وجل فيما يتعلق بالمقدمة، الله عز وجل لم يكن معدوما ثم وجد، تعالى عن ذلك علوا كبيرا، فالله عز وجل أول بلا بداية، كما قال النبي كما قال رب سبحانه وتعالى: هو الأول والآخر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنت الأول فليس قبلك شيء. فالله عز وجل له صفة الأولية المتناهية، وله صفة القدم، وله صفة البقاء الذي لا يتبعه فناء. قال الله سبحانه وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. قال الله سبحانه وتعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. فالمقصود أن هذا التقرير قد يستدل بعض المعطلة من حيث أنهم يقولون أن الله سبحانه وتعالى إذا كان لم يكن معدوما ثم وجد إذن لا تسألون عن كيفية الصفات، لأن الله عز وجل ليس له صفات. والجادة في هذا أن يقال أن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عن صفة من صفاته بالكيفية لأسباب، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخض في مثل هذا الأمر، وأن الصحابة رضي الله عنهم وقفوا على ما وقف عليه الكتاب والسنة ولم يسألوا عن الكيفية، هذا من ناحية الأولى. ومن ناحية الثانية أن الكيفية بحد ذاتها فيما يتعلق بالمخلوق ناهيك عن الخالق سبحانه وتعالى، الكيفية بحد ذاتها غير متصورة في بعض المخلوقات، فلك أن تثبت الإثبات المطلق أو الإثبات المجرد عن الخوض في الكيفية. فلم يخض الصحابة رضي الله عنهم عن كيفية صفة ملك من الملائكة، بما أنك لا تراه ولا ترى مثلا له ولم يوصف لك، إذن السؤال عن ذلك من باب السؤال عما لا طائل من ورائه وقول الله بلا علم. فإذا كان الصحابة رضي الله عنهم لم يسألوا عن كيفية ثمار أهل الجنة وعن كيفية أنهارها وعن كيفية الحور العين وعن كيفية عذاب أهل النار وعما فيها من السلاسل، ولا عن صفة الملكان في القبر ولا عن جبرائيل ولا عن إلا ما وصف لهم، فمن باب أولى أن يقفون على ما ذكر الله عز وجل من الأسماء والصفات ولا يسألون عن الكيفية، لأن الكيفية إذا كانت محجوبة عن الناس مهما وصفت لك بعد ذلك فإن عقلك قاصر عن إدراك حقيقتها، فلم يبقى أمامك إلا أن تقف على العتبة الأولى، عتبة التسليم لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فأما الذي لا يحل ولا يزول، يعني لا يزول يعني لا يفنى أو لا ينتهي، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن مكرم لتزول منه الجبال. فقوله رحمه الله: لا يحول إن لا يتحول من حال إلى حال، ولا يزول إن لا يفنى، ولم يزل وليس له مثل، فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وبحمده. وكيف يعرف قدر من لم يبد ولم يمت ولا يبلى، وكيف يعرف قدر من لم يبد ومن لم يمت ولا يبلى، وكيف يكون لصفة شيء منه حد أو منتهى يعرفه عارف أو يحد قدره واصف على أنه الحق المبين لا حق أحق منه ولا شيء أبين منه. هنا مسألة، هذه المسألة كلها استطراد فيما يتعلق بأن الله عز وجل حجب الصفات، كيفية الصفات عن عباده. لكن تبقى مسألة مهمة وهي مسألة الحد، وهي ذكرها الشيخ رحمه الله في هذا الموضع ابن الماجشون، ورد أهل الشيخ الإسلامي رحمه الله رد على حمد بن سليمان الخطابي رحمه الله لما نفى عن الله عز وجل صفة الحد، وقال أن ما ذكر عن بعض السلف من أن الله عز وجل له حد قال هو تحريف، وإنما قالوا أن الله عز وجل له جد، والمقصود بالجد هنا القدر، أن الله عز وجل له جد وأنه تعالى جد ربنا يعني قدر ربنا. قال حمد بن سليمان الخطابي وهو من الأشاعرة رحمه الله عفى عنه وعنه، صاحب عارضة الأحوذي وصاحب إعلام الحديث شرح البخاري وغير ذلك، قال أن الله عز وجل له جد وليس له حد. وأهل السنة والجماعة هنا يتروون فيما أو يتأنون فيما يتعلق بوصف الله عز وجل بأن له حدا، ووصف الله عز وجل بأنه لا حد له، فالقولان مشهوران. فالذين قالوا أن الله عز وجل له حد قالوا أن هذا إنما ذكره أهل السنة والجماعة ردا على الاتحادية ومنهم الجهمية الذين قالوا أن الله عز وجل لا حد له، مع أن الجهمية أنفسهم منهم من قال أن الله عز وجل له حد ومنهم من قال أن الله عز وجل ليس له حد. وهذه المسألة متعلقة بالرد على المبتدعة أكثر من كونها متعلقة بطريقة السنة والجماعة، لأن الحد إثباتا أو نفيا هو فيما يتعلق بمسائل الصفات، ومسائل الصفات توقيفية أو اجتهادية. توقيفية، إذا لماذا خطتم يا أهل السنة والجماعة في مسألة الحد إثباتا أو نفيا؟ لأنه تناولها المبتدعة فيما يتعلق بالإثبات والنفي، فمن أثبتها أراد من وراء ذلك إثبات بدعة ثانية، ومن نفاها أراد من وراء ذلك إثبات بدعة ثانية. فرد عليهم أهل السنة والجماعة بألفاظ لا لأنها من ألفاظ أهل السنة والجماعة، وإنما لأن أهل البدعة والضلالة خاضوا فيها. فعلى سبيل المثال زهرة أو زهرة امرأة جهم بن صفوان، وحكي القول ليس بكافر، كانت تقول أن الله عز وجل إذا سمعت قول الله سبحانه وتعالى الرحمن العرش استوى كانت تقول محدود على محدود، فقال ابن المبارك أو الشافعي أو غيره من السنة قال أنها كفرت بهذه الكلمة. لماذا؟ مع أنها أثبتت الحد، لأنها أرادت بذلك ذلك مماثلة الله عز وجل لخلقه، وأرادت بذلك أن تخرج من الاستواء إلى تكييف الله عز وجل باستواء المخلوق على مخلوق آخر. وعلى السنة والجماعة يثبتون لله عز وجل الاستواء اللائق بالله سبحانه وتعالى، ثم لا يخوضون بعد ذلك فيما يتعلق بكيفية الاستواء، بل استواء دلت عليه اللغة العربية استواء العلو، كما قال الله سبحانه وتعالى: لتستووا على ظهورها، وقوله سبحانه وتعالى: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك. فلما قالت هذه الكلمة أرادت بذلك إحداث بدعة ثانية من حيث إثبات الحد إثباتا ينبني عليه تمثيل الله عز وجل بخلقه. أما زوجها الجهم بن صفوان فكان ينفي الحد عن الله سبحانه وتعالى، وأراد بنفي الحد عن الله سبحانه وتعالى يعني أن الصفات التي جاءت بالكتاب والسنة لا حدود لها، بمعنى أنها تتداخل، وسنقربه بمعنى آخر أقرب من ذلك. الاتحادية والجهمية وغيرهم ينفون الحد عن الله سبحانه وتعالى. هذا النفي مؤداه أن يكون السمع هو البصر، والبصر هو اليد، واليد هو القدرة، والعلو هو النزول، إذن اختلط بعضها ببعض. ما وراء ذلك؟ وراء ذلك أنك إذا أثبتت الصفات لله سبحانه وتعالى وقعت في هذه الإشكالية. إذن ما الحال؟ انفي الصفات. هذه يسمونها البدع على طريق التسلسل. فالتسلسل من حيث إثبات الحدية لله سبحانه وتعالى، هذا عند نتكلم عن جهة مصبان، إثبات الحدية لله سبحانه وتعالى. فلما أثبت الحد لله سبحانه وتعالى أراد بذلك أن الصفات متداخلة، هذه بدعة ثانية يخلط ما بين الصفات. فلما تداخلت الصفات خرج إلى بدعة ثالثة وقال الله عز وجل منزل عن ذلك، إذن ليس لله صفات، فوإنما خاض في الحد لينفي الصفات. يعني أن صفات الله عز وجل متمازجة، أن صفات الله عز وجل متمازجة تمازجا ينبني عليه عدم الإثبات، كما يقال تمازج النهر بالنهر والماء بالماء، إذن صعب أن تفصل ماء عن ماء، ولا لا؟ فإذا كان صعب عليك أن تفصل ماء عن ماء أو ضوء المصباح هذا عن ضوء المصباح هذا، إذن مع ذلك لا تثبت شيء، لا تثبت شيء من الصفات. هذا مثال تقريبي. فرح بهذه البدعة التي قررها جهم صفوان، ننتبه قليلا، فرح بها الاتحادية، فقالوا أيضا نحن نقول كما قال الجميع، نثبت لله أو ننفي عن الله عز وجل الحد، نقول أن الله عز وجل ليس له حد لا في ذاته ولا في صفاته. بما أن الحد الذي قال الجهم بها جهم صفوان وغير من نفاة الصفات ينبني عليه تمازج الصفات حتى تكون لا صفات، أخذ الاتحادية عتبة ثالثة أشد كفرا من هذا، مع أن الأولى كفر الثاني أشد كفرا. قالوا بما أن الله عز وجل لا حد له، إذن لا حد ما بين المخلوق وما بين الخالق، فما تراه من مخلوقات هو في ذاته الخالق تعالى عن ذلك علم كبير. فلما اختلط المخلوق بالخالق، واختلطت الأسماء بالصفات، واختلطت الصفات بعضها ببعض، كل ذلك سبب نفي الحد عند الجهم بن صفوان وعند غيره من الفلاسفة. جاء هنا أهل السنة والجماعة وقالوا أن الله عز وجل له أسماء وصفات، وأن الله عز وجل يوصف بالحد لا وصف النسبة لله سبحانه وتعالى، وإنما حتى تتمايز الصفات بعضها عن بعض. وهل هذا حتى في أسئلة الناس الدارجة، حدود الدول بعضها عن بعض، الحدود التي تقع بين ما بين دولتين، ألا يعني ذلك التمايز ما بين حقوق هذه الدولة وأنظمتها وقوانينها وإلى غير ذلك والتي بجوارها؟ الحد بذاته يفصل ما بين الشيئين. فإذا قلت أن الله عز وجل الصفات ولا حد، مع ذلك أنك فصلت ما بين الصفات، أثبت هذه الصفة لوحدها بمعانيها اللائقة بها، وهذه الصفة لوحدها بمعانيها اللائقة بها. هذه اللوذة مع كونها في أصلها عند الجهم الصفوان ثم عند الاتحادية، الاتحادية إذا قلنا اتحادية لا ينسبون إلى الإسلام وليسوا من الإسلام، وإن كانت أسماءهم إسلامية وبعض الناس يظنهم من أهل الإسلام، ابن عربي وقبله المعلم الثاني الذي يسمونه المعلم الثاني الفارابي، وعبد الحق بن سبعين، وصدر الدين القونوي، وجلال الدين الرومي، إلى وغيره من هذه الأسماء النتنة. هؤلاء كانوا ينفون عن الله عز وجل الحد المقصود به ممازجة الخالق بالمخلوق تعالى عن ذلك علما كبيرا. وقعت هذه اللوثة عند أناس هم من أهل العلم، وهم أقل بدعة من هؤلاء بكثير جدا، كحمد بن سليمان الخطابي الذي قلناه قبل قليل، صاحب كتاب العواصم من القواصم وعادة النحو وعادة التلاميذ وغيره، يعني له آثر حسن في الإسلام، لا من حيث الذب عن الصحابة رضي الله عنهم، ولا من حيث الشروح، ولا من حيث رواية الأحاديث، ولا من غيرها من الجهود التي المؤلفة التي تركها. أما الاتحادية فما تركوا إلا شرا، والجهم بن صفوان ما ترك خيرا أصلا، ما ترك إلا شر. فالجعل الخطابي مع كونه في أصله أشعريا إلا أنه كان يقول بنفي الحد عن الله سبحانه وتعالى، فرد عليه شيخ وتمسك بقوله هذا فخر الدين الرازي في كتابه تأسيس التقديس، فرد شيخ الإسلام رحمه الله على هذه البدعة ردا متينا مؤداه أن إثبات الحد لله سبحانه وتعالى أو لصفات الله سبحانه وتعالى لا من حيث، ننتبه يا إخواني هذه مسألة مهمة جدا، لا من حيث وصف الله عز وجل بالحد كما تصف الله بالسمع والبصر، لا، الحد ما ورد لا في الكتاب ولا في السنة، وإنما وصف الصفة بالحد من باب الرد على المبتدعة، كما قالوا سواء بسواء، قالوا أن الله مستو على العرش بذاته، ليس هناك نقل لا من الكتاب ولا من السنة إلحاق كلمة الذات مع كلمة الاستواء. لماذا إذن ألحق أهل السنة والجماعة؟ لأن من المبتدعة من قال أن الله مستو على العرش، لكن الله عز وجل ممازج لمخلوقاته، ومن من قال أن الله مستو على العرش لكن معناه أنه مستو على العرش، ومن من قال غير ذلك. فجعل السنة والجماعة بكلمة بذاته بعد هذه الصفة للرد على المبتدعة، وإلا كلمة بذاتي لم ترد في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم معقب بها على صفة الاستواء، مع أنه في حقيقة أن الله مستوى على العرش بذاته كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه. قل مثل ذلك فيما يتعلق بالحد، إنما تناولها للسنة والجماعة لا تقريرا لها من حيث وصف الله عز وجل بها، وإنما من حيث الرد على المبتدع الذين نفوا الحد حتى يتوصل به إلى نفي الصفات، أو إلى ما هو أخطر من ذلك ممازجة الخالق بالمخلوق. قال الشيخ رحمه الله، وهنا نقلا عن الشيخ رحمه الله في بيان تأسيس التقديس أو في رده على تأسيس التقديس في خلد الرازي بيان تلبيس الجهمية، قال الشيخ رحمه الله: ولما كان الجهمية يقولون ما مضمونه إن الخالق لا يتميز عن الخلق، هذا قول في أصل الاتحادية لكن قال به بعض الجهمية المتأخرين، فيجحدون صفاته التي تميز بها ويجحدون قدره حتى يقول المعتزلة إذا عرفوا أنه حي عالم قدير قد عرفنا حقيقته وماهيته، ويقولون إنه لا يباين غيره، يعني ليس هناك تمايز ما بين الخالق والمخلوق، بل إما أن يصفوه بصفة المعدوم فيقولوا لا داخل العالم ولا خارجه ولا كذا ولا كذا، أو يجعله حالا في المخلوقات أو وجود المخلوقات، يعني منهم من يقول أن الله عز وجل حل في مخلوقاته أو أن وجود المخلوقات هو وجود الله، والقولان كلاهما كفر، فالقول هو القول الحلولية الذين قالوا أن الخالق يحلو في خلقه، والقول الثاني الاتحادي وهم أشد الطوائف كفرا ممن نسب الإسلام، قول الاتحادية الذين يقول كل ما تشوف مما أمامك هو الله تعالى عن ذلك من كبيرة، حتى أن بعضهم يعذرون على بعض الاستفاضة في نقولهم، حتى أن بعضهم قال أن الله عز وجل بمثابة المرآة، المرآة التي تعكس كل شيء، كل ما تراه هو بذات المرآة، إذن الله عز وجل هو كل ما تراه تعالى عن ذلك من كبيرة، هم لا يقولون المرآة وإنما يقولون صفحة الماء، ولا شك أن هذا القول تقشعر منه أبدان ولا لا يدل، حتى العقول السوية لا تقبل هذا القول. قال الشيخ رحمه الله: أو يجعله حالا في المخلوقات أو وجود المخلوقات. فبين ابن المبارك رحمه الله، هو الذي نقل عنه أنه وصف الله عز وجل بالحد، وهو من أئمة السنة والجماعة من أساطينهم الكبار، كان مقررا لعقيدة السنة والجماعة ورادا على المبتدع ومجاهدا في سبيل الله رحمه الله عبد الله بن المبارك. فبين ابن المبارك أن الرب سبحانه وتعالى على عرشه مباين لخلقه منفصل عنه، وذكر الحد، هذا وجه الاستشهاد، وذكر الحد لأن الجهمية كانوا يقولون ليس له حد، وما لا حد له لا يباين مخلوقاته ولا يكون فوق العالم لأن ذلك مستلزم للحد. هذا النقل السطر اللي قلنا قبل هذا كله قول الجهمية، أعيد لكم قول الجهمية حتى ما يختلط بكلام ابن المبارك ولا كلام ابن تيمية في الرد عليهم. قال الجهمية: ليس له حد، وما لا حد له لا يباين مخلوقاته ولا يكون فوق العالم، لأنه إذا كان فوق العالم يستلزم الحد، فالمسألة كلها مبنية على نفي الحد، فإذا نفيت الحد تهاوت كل الصفات، يظنون ذلك. فقال الشيخ الإسلام رحمه الله: فلما سألوا أمير المؤمنين في كل شيء عبد الله بن المبارك، يعني أنه أمير المؤمنين في الحديث وأمير المؤمنين في الجهاد وأمير المؤمنين في نقل السنة وتدوينها، هو أمير المؤمنين في كل شيء، بماذا نعرفه، يعني بماذا نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، فذكروا لازم ذلك الذي تنفيه الجهمية، وبنفيهم له ينفون ملزومه الذي هو موجود فوق العرش ومباينته للمخلوقات. فقالوا له، يعني قال السائلون لابن المبارك رحمه الله، فقالوا له: بحد؟ قال: بحد، يعني أن الله عز وجل له أسماء وصفات بحد تحد من حيث أنها لا تختلط. ولهذا ممن وقع في هذه البدعة الذين قلناهم قبل قليل المفوضة، لا من حيث أنهم يثبتون حد أو ينفونه، وإنما من حيث أنهم لا يثبتون معاني للصفات، فلما لم يثبتوا شيئا صار معنى ذلك أن الصفة ليس لها حد، ليس لها حدود، صفة الكلام ليس لها حدود أو دلالة تدل عليها. قال الشيخ رحمه الله في آخر النقل: قال: وهذا يفهمه كل من عرف ما بين قول المؤمنين أهل السنة والجماعة وبين الجهمية الملاحدة من الفرق. هذا القول، هذا الاستطراد الذي ذكره الشيخ رحمه الله ليس في سياق الرد على الاتحادية، لأن قولهم تقشعر من القلوب ولا يقبله أحد، ولا في سياق الرد على الجهمية، لأن الردود على الجهمية أكثر من أن تحصل، وإنما في سياق المهواة العظيمة التي سقط فيها أبو سليمان الخطابي رحمه الله، حمد بن سليمان، لما قال أن الله عز وجل لا حد له، وأن قول ابن المبارك رحمه الله فقالوا له بحد قال بحد، قال الخطابي: قال إنما قال بجد، يعني أن الله عز وجل له جد، وهذا لا شك أنه تحريف أو ظن من جهة الخطابي رحمه الله، وهو أراد بذلك الجد يعني القدر. فالمقصود أن الشيخ ابن الماجشون رحمه الله لما قال وكيف يكون لصفة شيء منه حد أو منتهى، نحن نقول بلى له صفة، لصفة الله عز وجل حد، لكننا نقول أن المقصود من إثبات الحد للصفة حتى لا تكون الصفات معاني الصفات مائجا، وتكون الصفة الواحدة مختلطة مع أكثر من صفة. بل من ذهانة أهل السنة والجماعة وذكائهم وتفطنهم لقول أهل البدعة والضلالة أنهم يقولون حتى الصفات المتقاربة للمعاني فيما بينها لا بد أن يكون لهذه الصفة حد ولهذه الصفة حد، قد تعلمه وقد أجهله، لكن أن تكون هذه الصفة مطابقة لهذه الصفة بكل اعتبار فهذا ليس في كلامنا بل وليس في كلام العرب. وضربوا على ذلك أمثلة، قالوا إذا كان الله عز وجل قال ولتصنع إنني معكما أسمع وأرى، أثبت لنفسه رؤيته لخلقه، لا نتكلم عن رؤية الخلق لخالقه يوم القيامة، الله عز وجل يرى عباده. وإذا كان الله عز وجل قال ولا ينظر إليهم، يعني ينظر إلى غيره. وإذا كان الله عز وجل قال ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، فهذه ثلاث صفات. والاطلاع، ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم، فصفة الاطلاع وصفة البصر وصفة النظر وصفة الرؤية قد يقول قال أنها كلها بمعنى واحد، قال أهل السنة والجماعة كل مفردة لها معنى مستقل، إذن هذه لها حد حتى لا تختلط بهذه، وهذه لها حد حتى لا تختلط بهذه، وهذه لها حد حتى لا تختلط بالرابعة. إنك إذا جعلتها كلها صفة واحدة كل الأربعة، ولو بحثت في بعض الصفات قد تجد أكثر من الأربع صفة مقاربة لصفة البصر والنظر، لو جعلتها كلها في صفة واحدة مع ذلك أنك خرجت من الأربع صفات بإثبات صفة واحدة أو أربع صفات، صفة واحدة وعطلت ثلاث صفات. فلهذا وصف الصفة بالحد بحد ذاته إثبات للصفة على وجه اللائق بالله سبحانه وتعالى. نقف عند هذا القدر، ونسأل الله يرزقنا وإياكم من النافع والعمل الصالح، والله أعلم وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.